والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالازبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 14 مارس 2003، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. www.fathermakari.org Father Makari كلمة واحدة FATHERMAKARY.org. واحد بيسأل بيقول من فضلك تكلمنا عن الصوم وفائدته، لاني بسمع من ناس كتير يقولوا احنا هنصوم الاسبوع الاخير وكفاية الى اخره. وبالمناسبة قبل ما اقول السؤال هعيد تاني الموقع في الانترنت، موقع السايت www.fathermakari.org Father Makari كلمة واحدة .org. الصيام وفائدته بركة كبيرة، الله وضحى قدامنا اللي هي بركة الصوم. ويمكن من اول الكلام عن الانسان الاول ادم ربنا قاده للصوم لما قال له من كل شجر الجنة تأكل لكن من شجرة الخير والشر لا تأكل. يعني ايه؟ يعني عايز يعلمه ضبط النفس، وهي دي عملية الصوم، ضبط نفس ضبط نفس. اقول باختصار ان اي انسان بيهمل الصوم بيهمل ضبط نفسه، بيبقى سايد. عارفين اللسان السايد لسان السيد. الصوم من الوسائط المباركة جدا انه يضبط النفس. بس قبل ما اقول يضبط النفس، الصوم ما هواش بداية، البداية هي حياة مع ربنا، حياة مع ربنا. يعني صوم مع الشر ما ينفعش، وربنا بيقول لست أطيق الإثم والاعتكاف، لست أطيق الإثم والاعتكاف. ربنا ما يحبش إطلاقا إنسان شرير والشر مالي قلبه ويصوم ويعتكف، ما ينفعش. أمال إيه؟ قال في سفر يوئيل: مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، قدسوا صوما نادوا باعتكاف. مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، يعني في انسان من كفره يشق هدومه، لكن ربنا ما قالش شق هدومك، قال شق قلبك. مزقوا قلوبكم يعني ايه؟ يعني توبوا عن الخطيئة، توبوا عن الخطيئة. فاساس الصوم التوبة، والصوم مش ممكن يكون مقبول من انسان شرير اطلاقا، مش ممكن يكون، ولا اي شيء يقبل من الانسان وهو عايش في الشر. ما يجي يرفع ايديه كده ويصلي يقول له لا لا اسمع. ليه؟ لان صلاة الاشرار مكرها عند الرب. فلا، روح توب الاول. انسان مخاصم او ما بيحبش يجي يرفع ايديه ويصلي يقول له لا، روح الاول اصطلح مع اخيك وبعدين تعالى صلي، تعالى صلي واصطلح معايا قبل ما تيجي تطلب الصلح معايا وتطلب المغفرة مني. روح اصطلح مع اخوك واغفر له وتعالى صلي. انسان يجي يدي صدقة يساعد واحد مش مقبولة. ليه؟ لانه ما تابش، وربنا مش محتاج لفلوس ولا محتاج لعطايا، لكن قال يا ابني اعطني قلبك، اعطني قلبك، انا عايز قلبك، يعني عايز حبك، تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل قلبك، ده اللي عايزه ربنا. فيبقى انسان تايب وبيصوم. ليه يصوم؟ الصوم ما هواش بس تغيير اكل، وان كان ده طقس الكنيسة هنغير الاكل، لكن الصوم هو انقطاع، ضبط نفس، اقمع جسدي واستعبده. مش هصحى الصبح اكل لقمة وبعد شوية اكل لقمة تاني والظهر اتغدى واجد الليل اتعشى. لا، مش هو ده الصوم. لا، طقس الصوم هو الامتناع للغروب، للغروب، وهي اكلة واحدة الانسان بياكلها. بس مع ملاحظة شديدة الأهمية، إنه مش هيشعر بالجوع ولا المضايقة ولا التعب ولا أنا زهقان أنا صايم يا فلان يا علان. لا، ده صوم ينبع هدوء وراحة وسلام، وينبع في الإنسان وداعة وطيبة قلب وصنع خير، لأنه إنسان شبعان بربنا مش محتاج للأكل. لما بيقولوا عن القديسين كان تلميذه يجيب له الاكل يحطه جنبه ويلاقيه بيصلي، فيجي في الطاقة التانية يجيب له الاكل يلاقي الاكل اللي جابه في الطاقة اللي فاتت يشيل ده ويحط ده، ويجيب التالتة يشيل ده ويحط. الله، ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه نوعه؟ انسان شبعان ومسبي بربنا. واي انسان بينسبي في محبة المسيح ما يبقاش همه في بطنه، ما يبقاش همه في بطنه، ما يجيش لما يصوم على فرض انه حيصوم وينوع في الاكل وشي ده وشي ده وشي ده. لا لا لا لا، ده انسان بيكتفي بلقمة. على رأي واحد من القديسين المعاصرين يقول كان ياكل من الاكل اللي يتحط قدامه، فرضه سفرة مليانة وجوه قدامه طبق سلطة، ياكل من طبق السلطة بس. كان شبعان بربنا، شبعان بربنا، مش بيدور على بطنه على رأي الناس اللي يتقال عنهم إلههم في بطنهم ومجدهم في خزيهم. إلههم في بطنهم، يعني واحد همه في بطن عايش. على رأي زمان سمعت الكلمة دي، قال لك فلان ده لما مات، طبعا مش هحط نقط على الحروف عشان في ناس جنبي يعرفوا الكلام، قالوا لما مات كان كل ثروته فين؟ واحد صعيد يكمل كل ثروته فين؟ في التواليت، همه في بطنه ياكل ويسكر ياكل ويسكر. وجه مات فين ثروته؟ ادي ثروته. غير انسان مبارك ثروته هو الكنز المخفى، اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، رب المجد يسوع اللي غنى ويقول انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه بعت مالية. نيجي ننقل لجانب روحاني من الصوم. صح في الصوم انا حطاوع طقس الكنيسة على عيني وعلى راسي، هغير نوع الاكل وحمتنع واصوم للغروب ببركة كبيرة، لكن زي ما بيقول معلمنا اشعيا في اصحاح 58 بيقول الصوم هو ايه؟ اليس هذا صوم اختاره، يعني الصوم المختار ايه يا ربي؟ قال فك عقد النير. فك عقد يعني ايه عقد النير؟ يعني ما تكونش تحت نير مع غير المؤمنين، ولا يكون لك علاقة بإنسان شرير، والمعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، ولا تكون مشارك لإنسان شرير، لكن خليك مع القديسين في عشرة معاهم وكلكم في عشرة مع الله. نمرة اثنين، الصوم هو أن تكسر للجائع خبزك، يعني المعنى الحرفي يعني تأكل واحد جعان يتيم أو أرملة، تكسر للجائع إيه؟ خبزة. لكن المعنى الروحي وراء الكلام ده إيه؟ مش حكاية رغيف هتقسمه ولا تكسره، ده ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. تكسر للجائع خبزك يعني إيه؟ يعني توصل كلمة ربنا للي مستنيها. يعني إيه؟ يعني تكون حامل رسالة، حامل رسالة، يعني إنسان بتاع ربنا مليان بروح الله، صاحب كلام، صاحب رسالة، منين ما بتمشي بتبشر وبتكرز وبتربح نفوس وتبني معاه الملكوت، تبني معاه الملكوت. وكلام كتير روحاني تشوفه في أشعياء 58، وإنك تستر قريبك يعني تلبسه ثوب البر، يعني تقود الإنسان للتوبة والخلاص الى اخره، وتصنع الخير مع الجميع ولا سيما اهل الايمان. فتلاقي اصل الصوم وان كان في البداية تغيير نوع طعام وانقطاع عن الطعام، لكن في النهاية الاقي معنى روحي عظيم للصوم، ان انسان مش عايش لنفسه لكن عايش للي مات واحياه، من اجله يمجد اسمه، من اجل ان يخدم يساعد يتيم يساعد أرملة، يتكلم الناس، يبشر باسم الملك المسيح، إنسان شغال مع ربنا. أدو الصوم، أدو الصوم. مش أجي أقول لا أنا مش حصوم الأسبوع الأولاني، لا أنا حصوم الأسبوعين الأخرانيين، أنا حصوم أسبوع الألام. هو أنت بتتحنن على ربنا؟ وإحنا يا ابن نطول نطول، ده شرف كبير إذا ربنا وضع أقدامنا على طريق هذه الفضائل المقدسة والعظيمة والمباركة. وكل سنة وانتم طيبين. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. نعيش الطريق يا أعز الصديق، وفي وسط الضيق بتنجدني، لما بناديك حالا بلاقيك، مدد لي يديك وتسندني. ت ترنيمة 204 وتقول لي ها أنا معك بيميني مسكك وبرفعك وأنا راعي ليك دوما براعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني. إلهنا وعدنا وقال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وإن كان الله معنا فمن علينا؟ وأيضا قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. معي في الطريق يا أعز صديق وفوى الصديق بتنجدني بتنجدني لما بنادي حالا بلاقيك مدد ليديك وبتسندني وبتسندني معي في الطريق يا عز صديق وفي وسط الضيق بتنجدني بتنجدني لما بناديك حالا بلاقي مدد ليديك وبتسندني وبتسندني وتقول لي أنا معك بيميني مكاك وبرفعك وتقول لي أنا معك بيميني مكاك وانا راعي لك دوما برايك وعيني عليك كل الايام يا ابني وانا راعي دوما برايك وعيني عليك كل الايام يا ابني وقت الالم بتجيني قوام تعطيني سلام وتشجعني بناديك ربي ألاقيك جنبي صمن وبترفعني وبترفعني وتقول لي أنا معك بيها وتقول لي أنا معك وأنا راعي لك وانا رايلك دوما براي وعيني عليك كل هدوك يا حبيب ويا اغلى نصيب كن لي يا مجيب وفي صلاتي ارجو تسمعني في ارفعني الى شجعني وسط ضيقتي وتقول لي ها انا بيميني ما وتقول لي وانا را كل الايام يا ابني وانا رايني دوما برايك ويعيني عليك كل الايام. بك أنا غابي كل التجاري مع المصائب والعدو مغلوب بك أنا غالي كل التجاري مع المصائب والعدو مغلوب كل الأيام وعلى الدوام حتمي في الدم آية مصلوب وتقول لي وانا رايدك دوما برايك وعيني عليك كل الايام يا ابني. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا تحت عنوان مخلصي، سلسلة مباركة جدا. الملك ما كانتش اعظم هتكون زي السلسلة اللي اتكلمنا فيها في الإجابة عن السؤال هل المسيح هو الله مخلصي، مخلصي اللي حيوصلني السماء، اللي هو هنا شفيعي، وإيماني بيقول إنه بكرة حيكون هو القاضي اللي حيجلس على الكرسي. قلت مخلصي هو الله المتأنس، لاني مفيش حد من بني البشر يصلح للخلاص، فمفيش انسان اقدر اقول عليه مخلص ولا ينفع يوصل للسماء. يبقى تركن كل البشر وتيجي للطريق الواحد اللي لسم ربنا للخلاص بذاته، ان هو اخذ صورة انسان بغير خطية وجه عشان يخلصني. فنمرة واحد مخلصي هو الله المتأنس، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ونمرة اثنين قلت مخلصي هو وحده البار، وحده البار، وان كان جه للعالم واخذ صورة انسان بلا خطية، لكن هو مش زي اي انسان، لان في وسط البشر بيقول ليس بار ولا واحد، الجميع ذابوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. انما المسيح يسوع وحده هو البار المستحق المنزه الذي لم يعرف خطية، هو اللي أكمل بر الناموس. يعني في وسط البشر كل البشر هو وحده اللي أكمل بر الناموس، هو وحده البار. ونمرة ثلاثة اتكلمنا قلنا مخلصي هو ايه؟ المحبة. مخلصي هو المحبة. فقلت أول حاجة أحبني، ونمرة اثنين مات عني، ورنمنا الترنيمة الحلوة قلنا بعين إيماني أراك يا حمد الله هناك، علقت كي تفي ديني، أحبني مات عني. رنمنا الترنيمة دي فقلت الحتتين دوله مخلصي هو المحبة، الكلمة اللي لا يمكن تنطبق على انسان في وسط بني البشر، كل بني البشر احبني وضحى بنفسه عني. هات لي واحد من ضمن بني البشر القديسين والانبياء وكله، ده مين اللي ضحى بنفسه عن شعبه؟ مين؟ ولا واحد. وحتى لو ضحى بنفسه هو مين عشان يضحي؟ ده هو مديون ومحكوم عليه بالموت، ما ينفعش الضحية بتاعته، ما ينفعش. اما رب المجد يسوع هو البار الذي مات من اجل الفجار، وليس حب اعظم من هذا ان يسلم نفسه واحدا نفسه عوضا عن الفجار، ما فيش حب اعظم من كده. فقلت احبني مات عني مخلصي هو المحبة. نمرة ثلاثة اقول به يعظم انتصاري، حبيبي به يعظم انتصاري. السكة صعبة لكن حبيبي سندني، يعلى الموج من حوالينا يرمينا بين ايديه، ياخدنا في حضنه يدفدف علينا، به يعظم انتصاري. يقول عنه الكتاب في اختبارات الشعب القديم، يرثي كل ضيقهم تضايق. هتمر بينا ضيقات واتعاب ومرائر، وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الايام القديمة. هو اللي يعطي حرية، هو اللي يعطي رحمة، هو اللي يرفع يحمل يشيلك ويشيل شلتك كل ايام عمرك. به يعظم انتصاري، تنتصر على الضيقات على التجارب على المصاعب. بيقولوا في تجارب، نعم، والسكة مش هتخلى من تجارب، ومسيحنا وصانا وقال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ايد الانسان ممكن تمتد ليك لكن الرب حيطعها، ممكن توقع شرايا من شعرك، لا الا باذنه هو. في كل ضيقهم تضايق، بيقول انا شريك حياتك في كل ضيقاتك، ابعث ملاكي يقف ويشاكي وانا ضامن لك نجاتك. مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك، ده انت ابني واللي يصيبك يصدني وانا بنفسي ساير امامك. به يعظم انتصاري، به يعظم ايه؟ انتصاري. وبش انتصاري بلغة العالم، العالم بيحارب الايام دي، وعلى رأي لفظ سمعته النهاردة او امبارح يمكن في اذاعة لندن، واحد من المعلقين المسؤولين بيقول العالم على كف عفريت، ده واحد مسؤول نسيت مركزه ايه يعني، العالم على كف عفريت. وفعلا هي الايام الاخيرة ده مش بس هيكون على كف عفريت واحد، ده هيكون على كف كل العفريت، لان الشيطان هيلعب بالعالم. ولما يفك الشيطان من قيده يا ويل العالم، يا ويل العالم. يعني مثلا ممكن الحرب دي تكون شرارة، شرارة هتولع الدنيا، هتولع الدنيا وخصوصا الشرق الاوسط بتاعنا. لكن الهنا وعدنا وقال ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر، ساير معايا رئيس سلامي يا فرحتي بيه. انت مش ماشي لوحدك في السكة، لا، ده انت معاك اله. وسر التجسد العظيم بيقول لك انا ماشي معاك، ماشي برجلي معاك، ماشي برجلي خطوتي على خطوتك، اسير قدامك الهضاب امهد، وانا وراك حامي ظهرك، سر امامي وكن كاملا، وعن اليمين وعن يساري يحارب عني. سر انتصاري، مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. يا سلام يا سلام، مسيحك مش هين، مسيحك مش هين، ومسيحك مش هين، بس نقول يا ربي املانا بالايمان، شدد ايماننا يا رب، شدد ايماننا واسندنا، ما تخليناش نبص بعين الجسد للامور. لو بصينا بعين الجسد للامور هنلاقي الخمس ترغفة يا دوب يقضوا خمس تنفار، لكن لما نبص بعينك انت وببركتك انت وملء نعمتك انت هنلاقي الخمس ترغفة يقضوا الاف ويفيد فيد ملوش عد ولا حصر. ساعدنا نبص بعينك تعيش انت فينا، واقول مع عبد الرب احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. اقول له الغي جسدانيتي والغي امور العقلانية ومقاييس البشرية. انتصاري حاجة تاني، هو حبيبي اللي بيحبني هو امني واماني، امني واماني. اول حاجة قلتها يشاركني في ضيقاتي بمحبته يديني حرية. نمرة اتنين هو اللي يأمن سكتي. هات كده اعظم ملوك الارض، اعظم ملوك الارض، وخليه يمشي كده فيش امان، فيش امان. زي بيحكوا عن، معرفش مدى الكلام ده ايه، عن صدام حسين، بيقولوا ما بيباتش في مكان، وعشان انا معرفش ايه مدى صحة الكلام اللي حقوله، عشان يقابل ولاده قال يديهم معاد في القصر الفلاني وبعدين يروحوا ما يلاقهوش، فقالوا له في القصر الثاني يروحوا ما يلاقهوش، يقولوا له في القصر الثالث. ولاده، ولاده الخارجين من صلبه، ليه؟ مفيش امان. هيجي منين الامان؟ مفيش اليد العالية اللي بتسيج حواليه. لكن شوف الهك بيقول لك ايه، حبيب الرب يسكن لديه آمنا يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن. مبارك اسم الله، مبارك اسم إلهك، اسم إلهك. أقول مرة تاني، حبيب الرب يسكن لديه آمنا، آمنا يستره طول النهار. طول النهار مستور، ساتر عليك، مغطي عليك بجناحيه بخوافيه، يضللك ويقول بين منكبيه يسكن. واخدك في حضنه، واخدك في حضنه، والنفس الامينه اللي اختبرته تقول شماله تحت راسي يمينه تعانقني. حبيب الرب يسكن لديه امنا. مطمن يا ابني، خايف ليه؟ وانت خايفه ليه؟ وليك اله، وليك اله سهران علينا، سهران علينا، لا ينعس ولا ينام، لا ينعس ولا ينام. الايد اللي تمتد اليك تتقطع، تتقطع. ما تخافش، ما تخافش. احنا نصلي ونقول يا رب ارفع ايماننا، شدد ايماننا، ادينا نعمة الايمان، شددنا وقوينا، ارفعنا عن مستوى الجسد والعقلانية، واعطنا ايمان الى مستوى وعودك المباركة. ان كان الله معنا فمن علينا؟ هو امني واماني، امني واماني. هو اللي ساتر علي، هو اللي مضلل علي، خارج معايا، داخل معايا، نايم معايا، صاحي معايا، في كل وقت معايا. اله عجيب، اله عجيب، مبارك اسمه. انا بشكرك من كل قلبي، بشكرك من كل قلبي، انك عرفتنا طريقة، عرفتنا الخلاص، الخلاص اللي ما يعرفوش العالم، الامان اللي ما يعرفوش العالم، السلام اللي ما يعرفوش العالم. قال سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. امان وسلام، امان وسلام. الموضة الايام دي يقول لك في ناس عاملين ايه، بودي جارد، جايبين بودي جارد. ده من امور الموضة، يعني ما عرفش بيسموها حتى ليها اسم كده. ها؟ لا مش حارس، لا امور زي منظرة كده زي بتاعني. ها؟ لا بس انا سمعت لفظ كده، يعني واحد عايز يبقى لارج كده، يجيب له اتنين تلاتة بلطجية ويأمنوا عليه. لكن يا ترى هل هيقدروا يأمنوا عليه؟ هيقدروا يأمنوا عليه؟ ده كلام ده كلام. لكن انا مش محتاج لا العسكري ولا بودي جارد. لكن عدو الخير ما يقدرش يمس شعرايا من شعره. يقول شعره من رؤوسكم لا تهلك، شعره من رؤوسكم لا تهلك الا باذني باذني. شيطان حقد على ايوب ما قدرش يمسه، قال له في الحدود اللي اذن لك فيها تشتغل، لكن اوعى تمس نفسه. ما قدرش يمس نفسه. هو امني واماني نمره ثلاثه يعزيني ويجدد الرجاء في قلبي. يعظم انتصاري به، يعظم انتصاري يعزيني. شوف السكه اللي احنا ماشيين فيها، وخصوصا على قد ما تدخل للعمق مع ربنا تزداد الشده وتزداد المضايقات. ودي علامه، علامات السكه سليمه. ده الامر اللي معزينا، مرحب بالضيق واهلا. ده وعد الرب لينا، ده وعد الرب لينا. هو وعدنا، قال لما تدخل في ضيق اوعى تخاف، اوعى تشك، اوعى تشك، ما دام انت معاه، ما دام انت معاه. هيقابلنا ضيقات، وجوزك يشك فيك ويتعبك، وابوك يمنعك من الميراث ويحرمك ويدي الميراث لاخوك، ويقابلنا من هنا ومن هنا ويشتد الريح حوالينا. لكن الهنا ذو سلطان يبكم الروح ويسكت الموج، ويسكت الموج. يعزيني يقول رب المجد يسوع، او يكتب معلمنا بولس: وربنا نفسه يسوع المسيح والله ابونا الذي احبنا، الذي احبنا واعطانا عزاء ابديا ورجاء صالحا بالنعمة، الذي احبنا واعطانا عزاء ابديا ورجاء صالحا بالنعمة، يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. يا سلام. يعزيني يعزيني. ممكن الانسان تشتد به الضيقات. لو كان انسان عالمي يكفر، يكفر ويأس، ده يحاول يتخلص من حياته. اما انسان الله يلاقي المعزي المبارك بروح المعزي بيدفدف عليه، بيدفدف عليه. حنة تتضايق وتتعب وتبكي ويقول لها: انا عندك لست افضل من 10 رجال. ويجدد في قلبها الرجاء، وبعد ما يعزيها يديها عطية مباركة، صمويل المبارك. حنا ام صمويل، انت ممكن تمر بضيقة صعبة وتتقفل الابواب قدامك، لكن الله بيعزيك ويقول لك: انا اللي ليا سلطان اقفل، وانا اللي ليا سلطان افتح، جعلت قدامك بابا مفتوحا. اوعى تخاف، اوعى. شايف الدنيا ظلمة قدامك النهاردة، لكن الشمس حتشرق والشفاء في اجنحتها. المرض مشتد ومفيش رجاء، مفيش رجاء. بيكلموني عن واحد برا، بيكلموني في التليفون. الانسان ده كانوا فقدوا الرجاء فيه، وابتدى ياخد كيماوي وتعب، فبعتوا هنا خدوا شوية مية من المية اللي بتترش هنا. بيكلموني امبارح في التليفون، قالوا: الله عمل المعجزة واداله شفاء كامل. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. احنا لينا اله يعزينا. ما تبصش للضيقة في وقتها، ما تبصش للغيم اللي قدام عينيك، لكن الله يعطي رجاء تنتظر الشمس اللي خلف الغيمة، اللي خلف الغيمة. اله صانع العجائب، صانع المعجزات. انا عايزك انت تعمل ايه يا صانع، يا صاحب القوات؟ تشغل يمينك، تعمل معجزات. يعزيني ويجدد في قلبي الرجاء. لما ابص الاقيها اتقفلت من كل ناحيه. طب اروح فين؟ اروح لمين؟ محدش يقدر. والانسان ما ينفعش. بني اسرائيل طالعين من مصر، بصوا لقوا البحر قدامهم والمصريين وفرعون وكل مركباته جايين من وراهم، نروح فين؟ قال ارفع رأسك وانتظر خلاص الله. ارفع رأسك وانتظر خلاص الله. موسى ارفع عصايتك، رفع العصاية، انشق البحر وعدوا بطريقة لم يحدث ولن يحدث لها مثيل، طريقة لم يحدث لها مثيل. ده إلهنا، إلهنا صاحب العجائب والمعجزات. لما التلاميذ كانوا مسجونين وطلعوا، وقبل لما طلعوهم هددوهم وقالوا لهم ما تتكلموش باسم المسيح مرة تاني، تكلموش مرة تاني، أم طلعوا ورفعوا صراخ وقالوا انظر إلى تهديداتهم، واعطي عبيدك أن يتكلموا كلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات ومعجزات باسم فتاك القدوس يسوع. انظر إلى تهديداتهم واعطي عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. يا سلام. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس. يا سلام يا سلام. احنا غربتنا مش سهلة، لكن حلوة لان الحلو معانا، ومعزية لان الروح المعزي سندنا، وقوية وشديدة لان صاحب اليد العالية معانا يعين جهادنا، يعين جهادنا لغاية ما نخرج من العالم بسلام. شوف عروس النشيد بتقول ايه، مش هي اللي بتقول، الملائكة بتقول، وبنات اسرائيل بيقولوا عن عروس المسيح، بيقولوا من هذه الطالعة من البرية المستندة على حبيبها. من هذه الطالعة من البرية؟ ده مين دي اللي قضت عمرها على الارض برية العالم وسايبة العالم وطالعة مستندة على ايه؟ على حبيبها. هو ده اللي اعانها، هو ده اللي سندها. ويقول له مرة تاني من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان المعطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر. مين دي اللي طالعة كأعمدة الدخان بيضاء نقية صاعدة لفوق سامية مجيدة معطرة بالمر واللبان؟ صلوات صلوات، وبكل أذرة التاجر مواهب الروح القدس. كنيسة مزينة، كنيسة مجيدة، كنيسة مجيدة معطرة بكل أذرة التاجر، ويقول مستندة على حبيبها. هو ده سر البركة، هو ده سر البركة، مستندة على حبيبها. وانت لما تستند على حبيبك هتكسب وتغلب، فيش قوة في العالم تغلبك ولا تقدر عليه، حقك يجيبه لك عندك لغاية عندك، ويظهر حقك مثل الظهير، وانت يدافع عنك ويسترك، يسترك قدام كل الشكوك، كل المهاترات، كل الإشاعات، كل الافتراءات، هو يحارب عنك. يعين جهدنا، يسندنا كل أيام غربتنا، كل أيام غربت تلاقي رفيق الطريق، رفيق الطريق يشيلك ويشيل شيلتك، يشيل الهم عنك، يقول لك ما تشيلش هم انت. مش معاك الإنسان يجي للتاني واحد يشكيله يقول له لا ما تشيلش هم، يقول لك هو كلام فض مجالس، ما تشيلش هم. طب منين اجيب ما تشيلش هم؟ لكن هو وحده اللي يقول ما تشيلش هم. ليه؟ لأن أنا هشيله عنك. القي على الرب همك فهو ايه؟ فهو يعولك. سيب همك عليا، ما قلت لكش امشي وشايل شلتك، يا حبيبي ده انا وعدتك وقلت لك اشيلك واشيل شلتك واخدك في حضني واشيلك على كتافي وامشي معاك باقي المشوار وانت ترنم في فرح وفي سلام ما تشيلش هم. بيقولها بملء الفم هو صادق وامين صادق وامين. كل وعود صادقة وامينة كل وعود صادقة وامينة. خليك معايا خليك معايا. ها به يعظم انتصاري الذي احبني الذي احبني. اقول حاجة تاني. يعطي حبيبه نوما يعطي حبيبه نوما. انسان مديون هيجيله النوم منين؟ انسان تعبان وعمال يود ويجيب مش يسيب شغله في مكتبه ولا في مكان عمله لا ده ياخد الهم معاه البيت ويفضل يود ويجيب النهار واغلب الليل واغلب الليل. سن عيان تلاقي مهموم مهموم عنده شوية فلوس تعبان عليهم متضايق عليهم. على رأي ناس كانوا قاعدين معايا اول امبارح يمكن البعض موجود منهم هنا. طب اقول لهم يا ترى ايه اللي شغلنا الايام دي مشغولين بايه يعني مخنا بيود ويجيب في ايه؟ فردت واحدة قال طول النهار بيكلمونا الدولار طلع الدولار نزل الدولار طلع الدولار نزل طول النهار. دي واحدة بتشكي من جوزها وعيلتها الدولار طلع الدولار نزل مع انه يطلع ما ينزلش ولا ينزل ما يطلعش هتاخد دولار معاك. يعطي حبيبه نوما. ده اللي فرد ايديه فارد ايديه حنسافر فردين ايدينا. ده عدد ترنيمي بيقول ياللي بتجمع ياللي بتجري ورا المال عمال تجمع حرام وحلال حنسافر فردين ايدينا ويا ويل الخاطي من الاهوال يا ويل الخاطي عمال تجري ورا المال حتى خدي معاك. الدولار طلع الدولار نزل يا حبيبي كلم عن المسيح انشغل بيه. انا كنت منتظر يقولوا لي احنا مشغولين بالحياة الابدية الحرب دي ممكن تخلينا نجري على ربنا نقدم توبة نستعد الخاطي يسيب خطيته البعيد يقرب والمشغول ينشغل بربنا وبالحياة الابدية. ده اللي كنت منتظره لكن الدولار طلع الدولار نزل ده كلام. فتلاقي الانسان اللي مسلم حياته لربنا واللي عايش معاه الله يخليه يحط دماغه على المخدة اول ما يحط دماغه يروح في النوم. ايه ده حتى في مثل بيقولوا له ايه الفتلة شد الفتلة شمع الفتلة يعني ايه شمع الفتلة مش عارف اصلا انا بحط دماغي على المخدة واقول اخ فيقول لي شمع الفتلة. انا مالي يا عمي انا مالي لا ليا في الطور ولا ليا في الطحين فيش حاجة ربطاني فيش حاجة ربطاني. ربطني هو بمحبته انشغل بيه كل الزمان كل الزمان. وانت بتاكل لقمة وانت خارج وانت داخل وانت في عربيتك وانت في اتوبيس وانت وانت هو وحده اللي تعيش له. يعطي حبيبه نوما. اخر حاجة في الحتة دي قلت به يعظم ايه انتصاري. واحنا ماشيين في الدنيا شوف هيقابلنا ايه. ده الناس اللي داقوا ربنا بيقول معلمنا بولس من سيفصلنا عن محبة المسيح اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف يعني حاجة من دول تفصلنا عن محبة المسيح؟ لا تيجي الشدة تقربني منه أكتر، يجي الضيق ألجأ له أكتر، يجي الجوع هو اللي يسترني، العري هو اللي يغطيني، في كل ضيقة أروح له هو. عشان كده يقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم عري أم خطر أم اضطهاد أم سيف أم عري؟ لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يعظم انتصارنا يعني مش بس حيدي لك نصرة، لكن حيدي لك نصرة عظيمة، نصرة عظيمة. لما الترنيمة بتقول مش حيفصلني عن حب حبيبي شدة او ضيق، ده وعدني بنصرة، نصرة عظيمة طول الطريق. المرنم مش بيفتري ولا بيدعي، لا ده وعده اهو: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق؟ لا، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي ايه؟ بالذي أحبنا. في كل دية، كل الأمور دي، كل الضيقات، كل الأتعاب، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. شوف بقى الكلام المبارك جدا لإنسان المختبر ربنا، المختبر ربنا اللي واثق من محبة ربنا ليه، واللي مش متكل على دراعه، مش متكل على دراعه. ما احنا مش متكلين على دراعنا، لا، احنا لا نود ولا نجيب. لما اجي اقول لي ثقة، لا، في نفسي لا، لكن لي ثقة في امانته هو، في محبته هو، انه مش هيتخلى عني ولا يمكن يتركني. والذين هم في يدي لا يقدر احد ان يخسفهم مني، لا ثقتي فيه. عشان كده بيقول معلمنا بولس: فاني متيقن، انا متأكد، فاني متيقن انه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. إذا إيه اللي ممكن يفصلنا عن محبة ربنا؟ ولا حاجة، ولا حاجة. لو انقلبت الجبال إلى عمق البحار لا يمكن شيء يفصلك أو يفصلك عن محبة ربنا. به يعظم انتصاري. سيبك من امور العالم المنظورة، اوعى تتكل عليها، اوعى تقول انا غني، انا لي عيلة، اوعى تقول صحتي زي البومب، اوعى تقولي جوزي واولادي واحنا حلنا مستور. سيبكوا من كل الكلام ده، هو بس اللي يسندنا، هو اللي يعطينا نصرة، يعطينا غلبة. به يعظم انتصار. اديني نصرة عظيمة، اديني نصرة على العالم، نصرة على الشيطان، نصرة على الخطية، نصرة على جسدي، نصرة على اعداء الشياطين، عدو الخير الشيطان، نصرة على اي انسان يعكسك، اي انسان يتعبك. ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم. قول يا رب باركه، اللي بيضطهدني ده باركه يا رب، اللي بيضطهدني ده اهديه، اللي بيضطهدني افتح عليه، قوده للخلاص الحقيقي والمخلص الواحد. ترفع صلاة، الله سامع يستجيب، الله رافع عليك حماية، مسيح معايا هو حماية. ومين يحميني غيرك؟ يهزم كل القوات، يحمل حملاني في حضنه ويقود المرضعات. مين يحميني غيرك؟ مين يحميني غيرك؟ انسان يحميني؟ لا. انسان يعزيني؟ لا. انسان ينصرني؟ هيجيب النصر منين؟ كان ينصر نفسه، ينصر نفسه. لكن هو إله العجيب. إله أشكر إلهك، أشكري إلهك اللي عرفنا طريق وفتح قدامنا باب النصرة باب الغلبة، ونغني ونقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفاد الأمين من صلب لأجلنا، الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. ذبيحة حمد، ذبيحة شكر للرب الحاضر في الوسط، مخلصنا الصالح، بكل هيبة واحترام، بسجود القلب نقف قدامه، اللي حمينا واللي حرسنا واللي مسيج حوالينا واللي مضلل علينا مخلصنا. نقول له اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، ماليش غيرك، ماليش غيرك. قلبك مرفوع لربنا الحاضر في الوسط، ايده ممدودة بالبركة بالايمان، خد بركة منه وخدي بركة. قل له قولي له بدد المخاوف من قلبي يا روح الله، شجعني دربني على اني اتكل عليك وحدك وليس سواك. ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت موت تكري مطمئن نفسي، أنت متكري مطمئن نفسي، نفسي في حماك يا سيدي، عيني لعلاك يا سيدي، نفسي في حماك يا سيدي، عيني لعلاك يا سيدي، صخرتي وعدك قوتي حبك، صخرتي وعدك قوتي حبك، مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت انت متكلي مطمئن نفسي انت مطمئن نفسي. اللي احفظني في يمينك العالي يا رب. العالم ما يقدرش يحفظني ولا الناس ولا العيلة ولا المال، لكن احفظني انت في يدك العالية. سلم حياتك لربنا اتكل عليه، هو يسندك ويخلصك، هو يقودك ويرشدك، هو اللي يمشي معاك باقي المشوار. احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اجري. يا ساكن في علاك يا من له امري، قد قلت لا انساك من مسك مس عيني، من مسك مس عيني.